أما بعد، ففي هذا اليوم 27 من شهر ذي القعدة لعام 32,400,000 من عام 32,400,000 ينعقد هذا المجلس 14 في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لأبي الوليد محمد بن رشد الحفيد لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: فأما خبر الآحاد فبحسب ما حد في هذه الصناعة، فهو مما لم ينتهي أن يفيد اليقين في موضع ما بخبر الواحد بحسب ما يقترن بذلك من قرائن. قلنا هذا وإن كان غير ممتنع فهو مما يقل وجوده، ولعل ذلك يقع في حق شخص ما ونازلة ما، ولتفاوت هذا الظن الواقع في النفس عند اقتران القرائن بأخبار الآحاد، رأى بعضهم أن خبر الواحد قد يفيد اليقين، ويلحق بخبر الواحد بعد التكلم في حده التكلم في جواز العمل به شرعا، والتكلم في شروط ناقلين له، والجرح والتعديل، وكيفية نقل الراوي عن مرويه. الفصل الأول في جواز العمل بخبر الواحد شرعا. نعم، إذن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فيما ذكره أبو الوليد في مسألة خبر الواحد وهل يفيد العلم أو لا يفيد العلم، الذي غلب على تقرير المتكلمين ومن لخص عنهم في هذه المسائل، وتعرف أن أبو الوليد لخص في جمهور كلامه عن صاحب المستصفى أبي حامد الغزالي، يقولون إن خبر الواحد يفيد الظن، وهذا الأصل في التقسيم، بالأساس تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد هو بني لهذا المعنى، ليتحقق أن المتواتر يفيد العلم فيكون حجة في مسائل الأصول، وأن الآحاد لا يفيد إلا الظن، وإلا لو عاد الآحاد يفيد العلم كما يفيد المتواتر العلم ما أصبح التقسيم إلا تقسيما رياضيا من جهة عدد الرواة، وذهبت نتيجته التي كانت مقصودة عند أصحابه. ولكن لما كان المتكلمون الأوائل الذين أسسوا هذه النظرية كانوا في انتسابهم غير منتسبين إلى السنة والجماعة عن المعتزلة، وغير متصفين بكثير من فقه أهل السنة والجماعة أو صاحبين له، لم يكن لديهم تردد في مثل هذه المسألة وحسمها أن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن. فلما جاءت المدارس الكلامية المنتسبة للسنة والجماعة وكذلك التي دخلت في فقه الأئمة وبخاصة فقه الإمام الشافعي وفقه الإمام مالك وفقه الإمام كذلك الإمام أبي حنيفة ومن تأثر بهم من فقهاء مذهب الإمام أحمد، لهذه النسبة للسنة والجماعة ولمداخلتهم الفقهية للفقهاء وكونهم من يتكلم بهذه المسائل هم فقهاء في مذاهب أئمتهم كأبي حامد مثلا، فإنه فقيه من كبار فقهاء الشافعية وغيره كذلك من كتب في علم الكلام وعلم النظر أو في أصول الفقه على هذه الطرق، أصبحوا لما يطبقونه في الشريعة كتطبيق يترددون في مسألة طرد مسألة فنية خبر الآحاد، لأنهم يجدونها غير متوافقة مع هم مع يعني الأصول التي استفادوها بمدرسة الشافعي كمدرسة فقهية أو مدرسة أبي حنيفة أو مالك وأحمد، أثرت في تخفيف النظرة الكلامية التي كانت غالية لدى علماء المعتزلة، ولا سيما أن في أصحابهم الشافعية من هو محدث ومن أهل الحديث، فهذا أثر هذا التداخل العلمي في ما بينهم أثر في استيعابهم، ومن هنا جاء كثير منهم يقيدون مسألة الظن ويتكلمون عن مسألة أنه قد يفيد العلم بالقرائن، قد يفيد العلم نعم بالقرائن التي تحتف به، ويبحثون هذه المسألة على هذه الصفة. وجاء من المتأخرين من الفقهاء في مذهب الإمام أحمد كالعلامة ابن القيم رحمه الله وبحث هذه المسألة بحثا مطولا، وهي مسألة أن خبر الأحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، وصار ينظر هذا المذهب يعني العلامة ابن القيم تنظيرا مطولا. وفيما يظهر أن أساس المسألة بمعنى أنها المسألة لا تعالج كفرة، وإنما ينظر إليها من أصلها، فما هو العلم المسمى في القرآن، وما هو العلم الذي يجب اتباعه بحسب أمر الكتاب وأمر السنة، وما هي الدرجة من الظن التي ذمت في القرآن في مثل قول الله أن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وما هو الهدى الذي أمر الله باتباعه. أولى من أن ننتقل بالمسألة إلى أن نجعل أساسها ظنا ولكنها تنتقل إلى علم، فيجعل الظن هنا مقابلا لإيش؟ للعلم، بل يقال إن هذا علم ولكنه علم بدرجة، والمستفيض بما يسمى المتواتر علم بدرجة، فهذا علم وهذا علم، ولا يصح الاعتبار في أحكام الشريعة إلا بدرجة من العلم، لأن الله أمر بالعلم في كل الموارد الشرعية معتبرة ببلوغ العلم وحكم العلم. فهذا هو النظر الأظهر في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول في جواز العمل بخبر الواحد شرعا. أما العمل بأخبار الآحاد فهو جائز عقلا وواقع شرعا، أما جواز وقوعه شرعا فإنه غير ممتنع أن ينصب الله تعالى غلبة الظن علامة للحكم كنصبه سائر الأشياء على ما. نعم. انظر إلى أن ابن رشد كان لكونه فقيها من فقهاء المالكية كما هو معروف، أشار إلى أن المقصود بالظن في خبر الأحد أو الظن الذي هو نتيجة خبر الواحد هو غلبة الظن، لهذا قال إنه شرعا سائغ، فإنه لا يمتنع أن الله ينصب غلبة الظن أمارة أو دليلا على الحكم. فإذا هو مقصوده بما يفيد خبر الواحد أنه يفيد غلبة الظن، أنه يفيد غلبة الظن، وهذه الغلبة من الظن تسمى وجها من العلم، تسمى وجها من العلم. نعم. وعلى هذا يتصور القضاء بالشهود والحكم بالفتوى واستقبال الكعبة إذا لم تعاين. وقد رأى بعضهم أن نصب غلبة الظن علامة للحكم في الشرع واجب عقلا، ولولا ذلك لسقطت أكثر الأحكام عمن لم يشافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول أبي حامد إن هذا ليس بقوي لأن لقائل أن يقول تسقط الأحكام في حق من لم يبلغه تواترها كما تسقط في حق من لم يسمع بالشرع ولا تواتر عنده، فليس عندي بمرضي، لأن انضواء الشرع نادر وقليل جدا حتى لا يكاد يقع مثل هذا مع تطاول الزمان، بل باضطرار وقع نقله إلى جميع المعمورة تواترا، وإنما يشبه أن يقع مثل هذا في أول الإسلام. وليس كذلك العمل بأخبار الآحاد، لأنه ليس من ضرورة كل خبر أن ينقل تواترا، فلو اشترط في العمل به التواتر لأدى ذلك إلى تعطيل أكثر الأحكام عن أكثر المكلفين. وبالجملة لو لم يجب القضاء بالشهود والأيمان والحكم بالاجتهاد لما كان سبيل إلى رد المظالم والأخذ بالحقوق. وقد استدل أيضا على وقوعه شرعا بإجماع الصحابة على العمل. نتيجة هذا أن أبا الوليد يقول أنه لو تعطل العمل بخبر الآحاد لتعطلت كثير من الأحكام الشرعية، وهذا وجيه من جهة النتيجة التي سموا بها المتواتر والأحد. ولكن البحث هو ليس في تسميته خبر الأحد، هذا اصطلاح واسع، ولكن البحث في هذه النتيجة أنه يفيد الظن، وهل الظن يعمل به أو لا يعمل به. فهذا اسم في حقيقته اسم طارئ، لا تجد أنه في ابتداء، مع أن اسم الظن ذكر، من هو من مفردات اللغة المعروفة، ليس اسما ليس له أصل عند العرب، اسم عربي معروف، وذكر في القرآن في كذا مورد، في غير مورد من القرآن، في أمر الله للمؤمنين باجتناب كثير من الظن فيما بينهم، وفي ذكره لحال الكفار بأنهم يتبعون الظن، ومع ذلك ما سمي وجه من الحق أو وجه من العلم الشرعي أو حتى الفقه في دين الله ما سمي ظنا. فالإشكال هو في ترتيب مسألة الظن ثم طرح السؤال بعد ذلك، هل الظن يعتبر في الأحكام الشرعية أو لا يعتبر في الأحكام الشرعية؟ نعم. وقد استدل أيضا على وقوعه شرعا بإجماع الصحابة على العمل به وتوقفهم في بعض الأخبار، إنما كان اجتهادا منهم في طرقها، وإنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم والولاة إلى البلاد وتكليف الناس تصديقهم مما يقطع به على وقوعه شرعا. فأما قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فرأى بعضهم أنها قاطعة في العمل بأخبار الآحاد، إذ الطائفة تقع على النفر اليسير الذي لا يحصل اليقين بقولهم. وأبو حامد يرى أنها ليست بقاطعة إلا في وجوب الإنذار، قال وليس يلزم من وجوبه عليهم وجوب العمل به كما يجب على الشاهد الواحد، إذ الشهادة لا يعمل بها. قال وبمثل هذا الاعتراض يضعف التمسك بقوله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وبقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها الحديث. نعم، بل هذه الآية على خلاف طريقة أبي حامد التي أشار إليها المصنف، بل هذه الآية دليل على العمل بخبر الآحاد، وأبلغ من ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم التفصيلي، فإن الآية فيها قدر من الإجمال، فإنه سبحانه وتعالى قال في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فإنه قد ينازع في عدد هذه الطائفة التي ذكرت في الآية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحد الأصحاب أحد أصحابه إلى القوم من العرب أو غير العرب يدعونهم ويحملون كتابه عليه الصلاة والسلام بما يتضمنه من الدعوة للإسلام، فهذا خبر إنما حدث به واحد، ومع ذلك قامت الحجة عليهم وقام موجب الرسالة وموجب الشريعة عليهم، فدل على أن ما سمي في الاصطلاح بخبر الآحاد لا يطرد فيه هذا القول الذي أشار النظار إليه من جهة أنه لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن، فإنه لا يقع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على أولئك القوم بمجرد ظن يبلغهم. وهذا القول منه لا معنى له، لأنه ما فائدة وجوب الإنذار إذا لم يجب العمل بنقلهم، وليس يشبه هذا الشاهد، فإنه إنما وجب عليه أداء الشهادة رجاء أن يأتي من عنده مثل شهادته فيقع العمل به، اللهم إلا أن يقول القائل عسى أن إن وجد الإنذار إنما لزم الآحاد يتكسر حتى يقع العلم الضروري بقولهم، لكن هذا ينكسر مما تقدم من أن ذلك كان يؤدي إلى تعطيل أكثر الأحكام، وإنما يشبه أن يظن أن الآية ليست بقاطعة ولا نصا في العمل بأخبار الآحاد من جهة أن الطائفة اسم يقع على النفر اليسير والعدد الكثير الذي يمكن أن يقع اليقين بقولهم بدليل قوله لا تزال طائفة من أمتي الحديث. نعم، هذا ما أشير إليه سابقا. نعم، لكن الآية أظهر بأنه ليس المراد بالطائفة هنا من يحصل العلم بنقلهم. الفصل الثاني في شرط الراوي وصفته. وإذا نعم، هذه مباحث بحثها الأصوليون في كتبهم، مع أن ترتيبها على قدر من التحقيق محله كتب علوم الحديث وهي من صنعة المحدثين، ولكن الأصوليين لخصوا فيها تلخيصا من كلام أهل الحديث، فهو مما دخل على علم الأصول استتماما لعلم الأصول لما كان متحدثا عن السنة وروايتها وتقسيمها، فأراد استتمام هذا المعنى فتكلموا عن صفة الراوي وأحكام الرواة، كما أن أهل الحديث في علومهم ولا سيما المتأخرون منهم أو بخاصة المتأخرين منهم لما كتبوا في علوم الحديث أخذوا بعضا مما قرره علماء الكلام من الأصوليين لمناسبته أو اشتراكه مع علوم الحديث، فهذا مستفاد من كتب علوم الحديث، كما أن كلام المتأخرين من أهل الحديث في تقسيمهم الرواية إلى المتواتر والآحاد وضبطهم للمتواتر بما هو معروف، هذا مستفاد من كلام المتكلمين في أصول الفقه. فبين هذه العلوم هذا الاشتراك من هذا المعنى. نعم. الفصل الثاني في شرط الراوي وصفته. وإذ قد ثبت العمل بخبر الواحد فلا بد من ذكر الشروط التي يقبل بها ويجب العمل به، إذ ليس كل خبر يجب العمل به. فأولها أن خبر الواحد يعمل به وإن لم يعمل بشهادته، لأن اشتراط العدد إذا ثبت العمل به مما يجب على مدعي ذلك إثباته شرعا، ولا يصح في مثل هذا حمله على الشهادة قياسا. واستظهار الصحابة رضي الله عنهم بالعدد في واقعتين أو ثلاث فذلك اجتهاد منهم لأحوال خاصة بتلك النوازل. وبالجملة فاشتراط العدد ليس بشرط عندنا. وأول ولا يظهر في فعل الصحابة رضي الله عنهم أن أحدا من الصحابة لم يقبل رواية صحابي آخر ردا منه لهذه الرواية بعدم وجود من يوافقه على هذه الرواية. هذا ليس له مثال منضبط، هذا ليس له مثال منضبط أن الصحابة يردون رواية بعض الصحابة لتفرده بروايتها، هذا ليس له مثال منضبط. إنما يقع مثل هذا على سبيل في مسائل الشورى في الاجتهاد، فهم يسألون غيرهم لتعزيز وجه من الاجتهاد لما تكون المسألة محتملة من جهة الاجتهاد لا أكثر من وجه. وإلا فلا يعرف أن صحابيا لا عمر ولا غير عمر رضي الله عنه قد رد خبر واحد من الصحابة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه متفردا. نعم. وأول الشروط أن لا نقبل، حتى عائشة رضي الله عنها لما تكلمت في رواية ابن عمر ما تكلمت فيها من جهة تفرده، ظنت أنه أخطأ في الرواية لما قالت وهل ابن عمر لما حدث ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت وهل ابن عمر، فهذا ليس لكونه تفرد، إنما ظنت أن عبد الله بن عمر سبق فهمه لنقل الحديث، فلم يكن هذا من مذهب عائشة أو من طريقة عائشة رضي الله عنها، مع أنه كنتيجة بعد ذلك الرواية لم يتفرد بها بن عمر ولم يهل بن عمر، أي لم يخطئ بن عمر ولم يسبق فهمه. وما ذكرته عائشة رضي الله عنها رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له يهودية يبكون عليها فقال إنهم لا يبكون عليها وأنها لا تعذب في قبر، هذه رواية منفكة عن ما ذكره ابن عمر، وليس بين هذا وبين هذا اختلاف ولا تعارض مع القرآن في قول الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. وأول الشروط أننا لا نقبل خبر الصبي لأنه لا يخاف الله فلا نأمن عليه الكذب. يعني مراجعات عمر من جنس مراجعات عمر في زمن النبوة لما كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الرواية لا يحدث الناس بها فيتكل إلى آخره، لم تقع عند مذهب لعمر ولا لعائشة أنهم كانوا يردون رواية الواحد. نعم. وأما إذا كان طفلا عند السماع ثم نقل الحديث بعد بلوغه فهو مقبول بدليل إجماع الصحابة على العمل بالأحاديث من غير فرق بين من سمع في الصغر أو بعد البلوغ. وقول من قال تقبل شهادة الصبيان في الجنايات التي تقع بينهم فإنما حمله على ذلك الاستدلال بالقرائن لكثرتهم، ولذلك اشترط في شهادتهم قبل أن يتفرقوا. ومن الشروط أن يكون ضابطا، فإن من كان مغفلا يقع منه في الأكثر الغلط، وأما كونه مسلما فلا خلاف في اشتراط ذلك، لأن الكافر لا تقبل روايته لأنه متهم في الدين، وإن كانت تقبل شهادة بعضهم على بعض عند أبي حنيفة فلا مخالف في رد روايته. وبالجملة فالاعتماد في ردها على الإجماع. وأما اشتراط العدالة فغير مختلف فيه، لكن ما يدل عليه اسمها مختلف فيه، فذهب قوم وهم الأكثرون أن العدالة حالة في النفس يلزم عنها اجتناب ما نهي عنه بالشرع، نهي تحريم أو نهي كراهة، وإتيان ما أمر به في الشرع أمر وجوب أو أمر ندب من غير أن يخل بذلك. وبالجملة فيشترط فيه تجنب كل ما يقدح في دينه مما لا يمتنع عليه الكذب مع إتيانه، وهذا يختلف بحسب نظر المجتهدين، لكن لا خلاف في أنه لا تشترط فيه العصمة، كما لا يكفي في ذلك اجتناب الكبائر. وذهب قوم إلى أن العدالة عبارة عن إظهار الإسلام، مع أنه لا يعلم فاسقا دون بحث عن سيرته وسريرته. نعم، أبو الوليد بن رشد حاول أن يلخص القول في العدالة من كلام طوائف من تكلم عنها، وجاء كلامهم مناسبا في جملته، إلا أنه في الأخير قال قولا فيه درجة من التمانع، لما ذكر أنه لا يكفي في كونه عدلا اجتنابه للكبائر، فإنه لو تحقق اجتنابه للكبائر لأن الكبائر تأتي على معنى ترك المنهي عنه وعلى عدم ترك المأمور به، لأن من ترك المأمور به كالصيام مثلا نقول إنه فعل كبيرة، أليس كذلك؟ ومن شرب الخمر كمن هي عنه نقول إنه فعل، فإذا تحقق اجتنابه للكبائر فإنه عدل في دينه. وإنما لم يشر إلى ما لم يشير إليه كثير من أهل الحديث ومن كتب عنهم ألخص عنهم الأصوليين، وما يتعلق بالمروءة، وبعضهم يقول إن العدالة هي استقامة الدين والمروءة، فيجعلون لي المروءة قدرا من جهة قبول عدالته. فإشارته إلى أن هذه مختلفة بين المجتهدين بما يقدرونه من أن هذا كبيرة أو ليس كبيرة، أو ينقض العدالة أو لا ينقض العدالة، في جملته وجهه، لكنه لما جاء إلى قوله أنه لا يكفي فيه اجتنابه للكبائر، هذا ليس على قاعدة صحيحة، لأنه إذا تحقق اجتنابه للكبائر فقد استقامت عدالته من جهة الديانة، إلا ما قد يستثنى في مسألة كلامهم في المروءة. نعم. قال: أما أصحاب المذهب الأول فاحتجوا بأن قالوا كما أن المجهول الكفر لا يجوز نقله، كذلك المجهول الفسق، ولأولئك أن يقولوا إن المجهول الكفر ليس تعرف منه حالة يغلب بها على الظن حسن الثقة به، وليس كذلك المعروف منه إظهار الإسلام. قد احتجوا أيضا لذلك برد الصحابة أخبار المجاهيل، كرد عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس، ورد علي قول الأشعري، وما ظهر من طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم العدالة والثقة في من كان يفيده إلى البلاد. على كل حال، فعل عمر رضي الله عنه لا يقال أنه مذهب للصحابة، هذا كان اجتهاد لعمر في مسألة معينة، هذا كان اجتهادا لعمر رضي الله تعالى عنه في مسألة معينة. نعم. وأما ما احتج به أهل الفرقة الثانية فقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي في رؤية الهلال، مع أنه لم يعرف منه إلا الإسلام، ولأولئك ألا يسلموا أنه كان، لا يصح أن يكون مذهب للصحابة ولا حتى مذهب لعمر، إنما عمر رأى في رواية فاطمة بنت قيس ما يخالف القرآن عنده وما يخالف السنة عنده، ولهذا قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت. فما كان هذا من عمر على مذهب يطرد عنده أنه يراجع في رواية الواحد من الصحابة أو من ليس لها صفة الجهالة، هي معروفة عند عمر، ولم يطعن عمر في من جهة عدالتها، وإنما خشي أن يكون سبق فهمها في نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قالت عائشة في عبد الله بن عمر، فما كان هذا من سبب جهل الحال كما يشير المصنف، هذا ليس عمر يتكلم عن فاطمة بنت قيس من جهة جهل حالها. نعم. ولأولئك ألا يسلموا أنه كان مجهولا عند الله. احتجوا أيضا بأن الصحابة قبلوا قول من لم يعرفوهم بالفسق وعرفوهم بالإسلام. وبالجملة فقد احتج كل فريق منهم بحجج، وهي وإن كانت ظاهرة بحسب دعواه فهي مع هذا محتملة للتأويل، والمسألة اجتهادية لا قطعية. وبالجملة فالمقصود فيما يظهر من العدالة إنما هو غلبة الظن بالصدق، وذلك يختلف باختلاف قرائن الأحوال، ويختلف بحسب اختلاف قرائن الأحوال. فينبغي إذن فيما لم ينصب الشرع فيه علامة محدودة بطريق قطعي لغلبة الظن بالصدق ألا نحد فيها حدا، بل يوكل ذلك إلى نظر المجتهدين، فإنه رب مجتهد تجتمع عنده قرائن يغلب بها على ظنه صدق إنسان ما ليس تجتمع لإنسان آخر. وأما الفاسق المتأول وهو الذي لا يعرف فسقه لا يعرف فسق نفسه فقد اختلفوا فيه، فمن رأى أن الفسق إنما يمنع القبول للتهمة فلا يتصور عنده رده إلا يكون فسقه، من جعل عدم قبول رواية الفاسق تهمته بالكذب، قال فإذا كان متأولا في فسقه فهذه التهمة في حقه تكون منتفية. نعم. فمن رأى أن الفسق إنما يمنع القبول للتهمة فلا يتصور عنده رده إلا يكون فسقه في إجازة الكذب، ومن رأى أن الفسق بنفسه هادم للقبول لموضع التهمة أجاز شهادة بعضهم على بعض، والأول مذهب الشافعي والثاني مذهب القاضي، ويشبه أن يكون القاضي إذا أطلقه في كتابه يقصد به القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني تبعا لمن لخص عنه وهو صاحب المستصفى. نعم. ويشبه أن يكون مذهب الشافعي أقيس، ويشهد له قبول الصحابة رضي الله عنهم أخبار الخوارج. والفاسق المتأول ربما علم فسقه بدليل قطعي، وربما علم فسقه بدليل ظني، وينبغي أن يكون قبول رواية من علم فسقه بدليل ظني أولى. ولذلك يقول الشافعي أفسق أفسق الحنفية الشارب للنبيذ ولا أرد شهادته، فهذه هي الأشياء التي تشترط في الراوي، وأما الأشياء التي يقع بها الترجيح فتجاز لا تتداها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.